ما يهمكيش وما تعمليش حساب لحد، ما تفكريش وما تقلقيش طول ما انا عايش على وش الارض. لو يحصل ايه ما يهمكيش وما تعمليش حساب لحد، ما تفكريش وما تقلقيش طول ما انا عايش على وش الارض. لو حد يفكر يتكلم يوم كلمة عليكي يبقى بيع نفسه لو فكر او قرب ليكي. لو حد يفكر يتكلم يوم كلمة عليكي يبقى بيع نفسه لو فكر او قرب ليكي. وانا جنبك مين ده اللي هيقدر يجي يغلط فيكي، وده مين يستجري يبص عليكي بطرف عيني. وتسيب هموم كل الدنيا وترميها عليا.